الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز نستمر في قراءتنا الكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الأول من جماد الآخرة لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة السادس من الشهر الثاني لعام 19 2000، وما زلنا في باب في التغليظ في من عبد الله عند قبر. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم صل. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. الله أكبر. استمر. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. انتهى الباب. ها، طيب، الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول، مما يدل على أن هذا الحكم لم ينسخ، وهو النهي عن اتخاذ القبور مساجد. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته وهو ينهى عن ذلك، وهذا يستفاد من قول جندب بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول. ثم قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الخليل من الخلة، والخلة هي أعلى مراتب المحبة. وأراد الله عز وجل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يتخذ أحدا خليلا، نهاه عن ذلك، فقال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. ثم يقول: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا دليل على أن من الخطأ أن يقال محمد حبيب الرحمن وإبراهيم خليل الرحمن، لكن إذا قلت محمد حبيب الرحمن وإبراهيم خليل الرحمن، هنا أنزلت من رتبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس حبيب الرحمن فحسب، بل هو خليل الرحمن. فهذه كلمة تقال كثيرا: محمد حبيب الرحمن وإبراهيم خليل الرحمن. محمد صلى الله عليه وسلم ما في شك أنه حبيب الرحمن، بل هو خليل الرحمن. لكن إذا قيل هكذا محمد حبيب الرحمن وإبراهيم خليل الرحمن، أنزل من رتبة النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح وصريح. ماذا قال؟ قال: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وذلك لأن الله عز ابتلى إبراهيم وذلك لأن الله عز وجل ابتلى إبراهيم عليه السلام بابتلاءات عظيمة جدا، فما ابتلاه بشيء إلا وأتمه كما أراد الله عز وجل. وكان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته أشبه ما تكون بدعوة إبراهيم عليه السلام وما أصيبه من البلاء. وكان عليه الصلاة والسلام ممتثل أمر الله في كل صغير وكبير. قال جل وعلا: فاستقم كما أمرت، فاستقام كما أمره الله، فاستحق أن يتخذ الله عز وجل ماذا؟ خليلا. فسيرة إبراهيم عليه السلام سيرة عظيمة ذكر الله في كتاب في مواضع، من ابتلاه أنه يواجه أباه وقومه بالتوحيد وتعرض حتى أن يلقى في النار، ومنها أمره أن يدع زوجته وابنها الرضيع في واد غير ذي زرع، ومنها أنه أمره أن يذبح ابنه إسماعيل، قال إن هذا له البلاء المبين، بلاء عظيم، ومع ذلك شهد الله فقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي كلمات شرعية كلفوا بها، فأتمهن. ولذلك اتخذه الله عز وجل خليلا، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، ولذلك أعطاه الله عز وجل الشفاعة العظمى يوم القيامة، حتى إبراهيم عليه السلام يعتذر منها، حتى يعني يذهب الناس إلى عيسى عليه السلام فيقول: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فيأتي الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله لا تشفع لنا، أنا ترى من فيه، فيقول: أنا لها أنا لها. فرتبة النبي عليه الصلاة والسلام هي أعظم رتبة من بين البشر، فهو سيد ولد آدم كما قال في الصحيحين: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ثم قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا فيه من أعظم فضائل أبي بكر الصديق، لو أراد أن يتخذ أحد من أمته صلى الله عليه وسلم خليلا اتخذ من؟ أبا بكر. كما في هذا ماذا؟ إشارة إلى حقيته بالخلافة، إلى حقيته بالخلافة، فلو أراد أن يتخذ أحد من أمتي خليلا صلى الله عليه وسلم لاتخذ أبا بكر. ولذلك الصحابة أجمعوا على أفضليته، ما خالف في ذاك أحد. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في إشارات عديدة واضحة جدا أن الخلافة أحق ما يكون بها من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. حتى سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: هو من الرجال؟ قال: أبوها. قيل: ثم من؟ قال: عمر، حديث صحيح البخاري. وأرسله أميرا في الحج، لأن عام الفتح كان العام الثامن، ثم حج أبو بكر الصديق في المسلمين في العام التاسع، أمره النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر، ثم بعد رجع من الحج في ربيع الثاني توفي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قدمه ماذا يا إخوان؟ إماما يصلي في المسلمين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما ثقله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه إشارات واضحة إلى أن حق الناس بخلافة رسول الله هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومن هذه الإشارات قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال وهو الشاهد من الحديث لهذا الباب: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء المساجد. إذا كان الأنبياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد، فما بالك من هم دون الأنبياء؟ والمراد بالمساجد موضع للسجود، يعني حتى اتخذ الناس قبرا ذهبوا إليه ويصلون عنده فقد اتخذوه مسجدا، ليس بالضرورة أن يبنوا بنيان فوقه كما سيبين ذاك المؤلف. قال أنهم فعلوا هكذا، فيحذر فيقول: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وقوله صلى الله عليه وسلم: القبور بالألف واللام الاستغراق، يعني أي قبر، سواء كان نبيا أو صالحا أو صحابيا أو عظيما أو عالما، لا تتخذوا مطلقا. قال: فإني أنهاكم عن ذلك. يقول: فلا تتخذوا، هذا نهي لا ناهية، ويؤكد ذلك فيقول: فإني أنهاكم عن ذلك. واضح جدا. ومع ذلك للأسف الشديد كثير من المسلمين اتخذ القبور مساجدا. أوضح من هذا؟ واضح جدا، ينهى ثم يقول أنهاكم، إني، يؤكد إني أنهاكم عن ذلك، لكن الله المستعان قد حادوا الله ورسوله فتقصدوا هذه المخالفة الصريحة. يقول الشيخ محمد بن الوهاب: فقد نهى عنه في آخر حياته، يعني إشارة أنه لم ينسخ هذا الحكم، بقي إلى آخر حياته ينهى عن ذلك. ثم إنه لعن، وهو في سياق، يعني في سياق حديث، من فعله، يعني من اتخذ القبور ماذا؟ مساجد. قال: والصلاة عندها من ذلك، يعني حتى لو لم يبنى عليها بنيان، أيضا إذا ذهب أحد إلى القبر وصلى عنده فإنه قد اتخذ مسجدا. قال: وإن لم يبن مسجد، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما أبرز، لأن الصحابة خشوا أن يتخذ مسجد، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. قال: وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يعني استدل في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام حديث خصائص النبي على أن الموضع الذي يصلى فيه يسمى مسجد. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا؟ تكملت حديث قال فأيما عبد من أمتي أدركت الصلاة فليصلي. إذن كل الأراضي تصلح أن تكون موضع للصلاة إلا ما جاء النهي كالحمام ومثلا معاطن الإبل مكان النجاسات كذاك المقبرة، وأما ما سوى ذلك فيجوز تشرع الصلاة فيه. واضح؟ ومعنى طهورا أي للتيمم يصلح أن يكون صعيدا طيبا يتيمم به. قال ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أي للنبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة تقوم على شرار أهل الأرض حتى لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، وفي حديث من يقول لا إله إلا الله، فما يبقى إلا الكفار. ولذا كلما طال الزمان كلما قل الصلاح، وما يأتي زمان إلا هو الشر الذي قبله حتى تقوم الساعة على شرار الناس. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أولئك لا تدركهم الساعة وهم أحياء، قال والذين يتخذون القبور مساجد. لماذا هؤلاء شرار الناس؟ لأن هذا يفضي إلى أن تعبد من دون الله، فإذا أشركوا بالله عز وجل فقد وقعوا بأعظم ذنب، فهم شر الناس، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. فمن أشرك بالله فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، فيكون شر الناس على الإطلاق، نسأل الله العافية. تعليق الشيخ الفوزان صالح الفوزان الله يحفظه ايش يقول؟ قال الشيخ حفظه الله تعالى قوله ولمسلم عن جندب بن عبد الله، هو جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يحتمل أن المراد خمس سنين، ويحتمل أن المراد خمس ليال، وهو يقول إني أبرأ إلى الله. البراءة معناها نفي الشيء والابتعاد عنه. لماذا لا يحتمل أنه خمس أيام؟ قال خمس سنين أو خمس ليالي، لماذا؟ قال بخمس مذكر، فلا بد أن يكون المعدود إيش؟ مؤنث، ها؟ فاليوم مذكر، أما الليلة مؤنث، فلا بد يكون إيش؟ بخمس ليالي أو بخمس سنوات. نعم. وهو يقول إني أبرأ لك الأقرب أنه إيش؟ بخمس ليالي مش خمس سنوات. لماذا؟ لأن جاءت حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو على فراشه، حديث الباب نفسه، ها، يكشف عن وجهه وقد غمه وثقل أو ثقل عليه الصلاة والسلام، ويقول إيش؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالحادثة هذه أخذ يحذر فيها النبي عليه الصلاة والسلام على آخر حياته. نعم. وهو قوله وهو يبرأ وهو يقول إني أبرأ إلى الله، البراءة معناها نفي الشيء والابتعاد عنه، كما يقال برأ القلم إذا قطعه وأبعد جزءا منه، فالبرء هو البعد والانقطاع، فأبرأ إلى الله أي أبتعد عن ذلك وأكرهه. أن يكون لي منكم خليل من الصحابة فليس له من الصحابة خليل، والسبب في ذلك أن الله اتخذه خليلا، والخلة لا تقبل الاشتراك، فلا يمكن أن يكون خليل الله وخليل أحد من الخلق، لأن الخلة لا بد أن تكون لواحد لا تقبل الاشتراك، والخلة هي أعلى درجات المحبة، كما قال الشاعر تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. وعباد الله وأنبياؤه كلهم. طيب هنا في ملاحظة يقول أن يكون لي منكم خليل من الصحابة، فليس من الصحابة خليل، لاحظتم لم يقل رضي الله عنهم، ها، لا في الأولى ولا في الثانية، ها، ليس بشرط، وليس في هذا انتقاص لو قال أحد صحابة ولم يقل رضي الله عنهم، أو قال أبو بكر ولم يقل رضي الله عنه، إن قال رضي الله عنه ودعا لهم بذلك فهي دعوة طيبة، لكن لم يقل ولم يقصد انتقاص لهم ولا بغض كما معلوم للشيخ صالح فوزان، لا يعاب عليه ذلك. لأن نذكر في واحد تكلم عليه من الناس يتكلمون وقال هذا يذكر الصحابة ولا يقول رضي الله عنهم، مع أنني أنا حريص أقول رضي الله عنهم، يمكن وقف على مرة مرتين من كلام ما قلت رضي الله عنهم، وإلا بماذا يعني يشتمني الشتم شديد يقول ما يقول رضي الله عنهم، معقول؟ ماذا بيني وبين الصحابة وأنا أتقرب إلى الله بحبهم ومن الإيمان حب الصحابة رضي الله عنهم وبغضهم من النفاق، لكن الهوى ما له دواء، ولا لا الهوى لا دواء ما له دواء. فالشيخ كثير راح يمر معنا ومر عليه كثير لاحظ هذا الشيء، كثير ما يقول الصحابة وليس بالضرورة إيش أقول رضي الله عنه. نعم. وعباد الله وأنبياؤه كلهم يشتركون في المحبة، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المحسنين. أما الخلة فهي لم تحصل إلا لاثنين فقط، هما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، كما في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. أما بقية الأنبياء والمؤمنين فإن الله يحبهم ويحبونه كما جاءت بذلك النصوص، لكن لم يتخذ الله منهم خليلا. طيب، يقول يعني لم تحصل يعني الخلة إلا الاثنين فقط، يعني فيما علمنا، فيما علمنا فقد اتخذ الله إبراهيم خليلا بنص القرآن والحديث اللي مع حديث الباب، قال فإن الله قد اتخذني خليلا. والخلة رتبة أعلى من المحبة، أما المحبة لا، يحب الله التوابين المتطهرين المحسنين المتقين. وقال جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، صح؟ فالله يحب ويحب. قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الله جل وعلا يحب من يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اتخذ أحد خليلا فيما نعلم لم يتخذ إلا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا من أمتي خليلا، يعني على فرض لو صح لي وجاز لي أن أتخذ من أمتي خليلا، الله أكبر، نعم، لاتخذت أبا بكر خليلا. فهذا فيه فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر كنيته، أما اسمه فعبد الله بن عثمان، ولقب بالصديق لكثرة صدقه مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع عباد الله، فهو كثير الصدق رضي الله تعالى عنه. نعم. وفي قوله إذا اسمه عبد الله بن عثمان، صح؟ كنيته أبو بكر، عنده ولد اسمه بكر؟ لا. عمر رضي الله عنه ما كنيته؟ ها؟ أبو حفص، عنده ولد اسمه حفص؟ لا. طيب كمل. وفي قوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا إشارة إلى استخلاف أبي بكر من بعده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، كما أنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ولما قيل له عن عمر أبى وغضب وأمر أن يؤمر أبو بكر أن يصلي بالناس، فهذا فيه إشارة إلى خلافته. وفي ذلك رد على الرافضة الذين يبغضون أبا بكر الصديق ويطعنون في خلافته وخلافة إخوانه عمر وعثمان، ويقولون إن الخلافة لعلي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الصحابة اغتصبوها وظلموا عليا، هكذا يقولون قبحهم الله. فعلي رضي الله عنه هو الخليفة الرابع، وهذا بإجماع المسلمين. طيب، فإن قال لماذا لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم نصا ويقول الخليفة من بعد أبو بكر؟ أولا الصحابة ما احتاجوا لذلك، وهذا عندهم أمر معلوم أن حق الناس بخلافة الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، وإذاك أجمعوا عليه ولم يقع بينهم نزاع لا مع علي بن أبي طالب ولا مع غيره، وكانوا والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم، لا يفضل أحد على أبي بكر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هو أفضلهم وخيرهم. ثم عمر أيضا عندهم هو خير وأفضل من علي. ثم وقع خلاف يسير بين علي وعثمان، واستقر أمر أهل السنة على أن عثمان أفضل، وهذه الأفضلية هكذا كانت رتب أيضا خلافتين، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقد يكون والله أعلم، حتى لا يكون هذا يعني سنة من بعده أن كل واحد لازم يعين واحد، فلم يعين النبي عليه الصلاة والسلام. أما أبو بكر فعين عمر قبل وفاته، وقال إن سأل الله عز وجل فسأقول يعني أمرت أو خلفت عليهم خيرهم لخيرهم. هذا أمر أيضا أجمع عليه الصحابة. أما عمر فماذا فعل؟ جعلها شورى بين كبار الصحابة، ثم طاف عبد الرحمن بن عوف في الصحابة فوجدهم قد أجمعوا على عثمان، فاستخلف عثمان، وهذا أيضا استقر عليه إجماع الصحابة. فما يخالف في ذلك إلا مبتدع، يعني بعضهم لا حظ له في الإسلام أصلا، زندقة يريد إفساد الإسلام، فيسير هذه الأمور التاريخية. أما الصحابة ما كان عندهم خلاف أبدا على أبي بكر ولا على عمر، ثم بعد المشاورة استقروا على عثمان، هذا بلا خلاف رضي الله عنهم جميعا. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم، ألا حرف تنبيه، وإن من كان قبلكم يتخذون القبور مساجد، يعني أن اليهود والنصارى يغلون في قبور الأنبياء ويبنون عليها المساجد ويصلون عندها. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قبلكم، يعني بذاك اليهود والنصارى. وذاك لما قال لتتبعون من كان قبلكم في حديث، قالوا اليهود والنصارى من قبلنا، قال عليه الصلاة والسلام فمن القوم، يعني ما في لهم هؤلاء. وهذا أمر خبر بمعنى الإنشاء، يعني سنتبع اليهود والنصارى، هل هذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام أو ترغيب أو تحذير؟ ها، تحذير، مش يعني استسلام وقبول بالواقع، وإنما هذا تحذير. فمثل هذا يقال عنه خبر بمعنى الإنشاء، هو يخبر عليه الصلاة والسلام بأن من هاي الأمة من سيتبع اليهود والنصارى، فلا تكن يا عبد الله أنت منهم. هذا المعنى، يعني كأنه يقول لا تكونوا كاليهود والنصارى، لا تفعلوا أفعالهم. وكثير من الناس يظن أن اتباع اليهود والنصارى وتقليد اليهود والنصارى يكون مثلا في الملابس، في قصات الشعر، في الأسلوب. لا لا لا، هذا شيء منه، لكن أسوأ ما يكون في اتباع اليهود والنصارى اتباعهم على العقائد، كبناء إيش البناء على القبور واتخاذ القبور مساجد. هذا أشد ما يكون، بل فيه ورد النص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ماذا قال؟ قال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. فهنا ما قالها في الملابس ولا في الأعياد ولا في تقليدهم فيه، لا لا، في عاداتهم، لا، تقليدهم في ماذا؟ في اتخاذ الأولياء من دون الله، البناء على القبور، اتخاذها المساجد، التعلق بالأشجار ونحوها كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آله. وهذا أخطر شيء في اتباع اليهود والنصارى. نعم. قوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، كرر كلمة ألا مرة ثانية لأجل التنبيه والتأكيد، ومعنى اتخاذها مساجد أي مصليات. ثم لم يقتصر على هذا بل قال فإني أنهاكم عن ذلك، تأكيد بعد تأكيد لأهمية هذا الأمر. نعم. واتخاذ القبور مساجد، كما قلت لكم لما قال لا تتخذوا القبور مساجد، لا تتخذوا، إيش إعراب لا تتخذوا؟ لا ناهي، تتخذ فعل مضارع مجزوم بلا الناهي، علامة جزمه حذف النون لأن الأفعال خمسة، هذا نهي. لكن ليؤكد هذا قال فإني أنهاكم عن ذلك، قال لا تتخذوا، هذا نهي، ثم أكد وقال إني أنهاكم عن ذلك. كيف بعد هذا يأتي من يتخذ القبور مساجد ويبني عليها؟ سبحان الله العظيم، ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور. نعم. واتخاذ القبور مساجد على معنيين، المعنى الأول وهو المراد بهذا الحديث اتخاذها مصليات يصلى عندها وإن لم يبنى مسجد كما يأتي. المعنى الثاني أن يبنى عليها مسجد كما حصل من اليهود والنصارى وكما حصل في القرون المتأخرة من هذه الأمة. وأول من بنى المساجد على القبور كما يقول الشيخ تقي الدين هم الشيعة الفاطميون في مصر والمغرب، ثم قلدهم الخرافيون الذين ينتسبون إلى أهل السنة من الصوفية وغيرهم وبنوا على القبور، وهذا إنما حدث بعد القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقل الشيخ رحمه الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: فقد نهى عنه في آخر حياته، يعني قبل أن يموت بخمس، كما في حديث جندب: ثم إنه لعن وهو في السياق، أي في سياق الموت، كما في حديث عائشة الذي سبق أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل به جعل يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك، يعني في هذه الحالة الحرجة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله، يقول في السياق، يعني في سياق الموت، أنا ظننت في سياق الحديث، هل هذا محتمل ولا كل شراح قالوا في سياق الموت؟ يراجع ناصر يعطينا خبر. طيب كمل. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال الشيخ: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، لأنهم معصومون عن ذلك رضي الله عنهم، ولا يمكن ذلك أبدا في حقهم، بل لم تبنى المساجد في القرون الأربعة كلها، لأن القرون الأربعة أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فإذا كانت القرون الأربعة لم يبنى فيها على القبور مساجد، فكيف يبنى في عهد الصحابة الذين هم القرن الأول رضي الله تعالى عنهم؟ فدل على أن المراد باتخاذها مساجد تحري الصلاة عندها، ظنا أن الصلاة عندها فيها مزية، وأنها يستجاب الدعاء عندها، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد سدا لذريعة الشرك، لأنه إذا صلي عندها ودعي عندها فإن ذلك يتطور وتدعى من دون الله وتعبد من دون الله، كما حصل عند الأضرحة الآن، حيث صارت تعبد من دون الله، فيذبح لها وينذر لها ويستغاث بالموتى ويتمرغ على تربتها ويعكف عندها ويطاف حولها كما يطاف بالكعبة، كل ذلك لأن الباب فتح لما بني عليها. صحيح. طيب يقول هنا يعني القرون الأربعة، هو مشهور القرون الثلاثة، لكن في أحاديث يعني قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يعني هل ذكر قرنين بعد قرني أو ثلاثة؟ إذا قال ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، قال قرنين مرتين أو ثلاث مرات، لكن هنا في تنبيه، وهو القرن كم؟ هذا المشهور، لكن ليس هذا موضوع اتفاق. يعني بعضهم قال غير 100 سنة، منهم منكم يقول مثلا 80 سنة. لو رجعت إلى الشراح تجدنا القرن ليس موضوع اتفاق أنه 100 سنة، فإذا صار مثلا 80 سنة فيكون 3 قرون 300 أو 80 80 80، تكون قريبة منها. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن في القرون الأولى ما كان في بدع، فيه حتى في عهد الصحابة كبدعة الخوارج وبدعة الرفض الغلو في علي بن أبي طالب والقدرية نفي القدر، هذا في زمن ابن عمر، لكن ما استفحلت والسنة كان ظاهرة والغلب لأهل السنة، لكن ما زادت وقويت حتى لدرجة صاروا يعني أهل البدع قريبين من ولاة الأمر في زمن الدولة العباسية، ولاة الأمر على عقيدة الاعتزال ويعذبوا الأئمة والعلماء الذين يقولون القرآن كلام الله. هذا ما ظهر هذا الظهور إلا في القرن الرابع وما بعده، لكن القرون الأولى كانت السنة ظاهرة، ولذلك بعض الناس يأتي بآثار في القرون الأولى في التعامل مع المبتدع، أن مثلا من تبسم بوجه مبتدع فقد خان الله ورسوله، أو فقد عان على هدم الإسلام. هذا ما كانت السنة ظاهرة والناس يعني أقل شيء أقل مخالفة يظهر أمرها وتكون، أما تستطيع تطبيق هذا اليوم؟ كان في القرون الأولى من وجد عنده آلات طرب، آلات له، تكسر ولا ضمان، يعني من شوف واحد تأخذ تكسرها ولا يتكلم ولا كلمة. ألا لو تأخذ على الطلب تكسرها، يعني تروح محل يبيع على الطلب تكسرها، يعني السلف كان يفعلها. إيش صار فيك؟ قضية صح؟ وغرام مش مو يغرمونك فلوسه وبس، لا مش على كيفك أنت تكسر وتمشي. يعني لو واحد ذهب وكسر سيارة وقبض عليه قال خلاص ما أنا كسرت أنا أصلحها، يوافقون على هذا الشيء؟ لا، في هذا في حق عام، وفي عطلتني وتعبت نفسيا وسيارتي توقفت كم يوم ويمكن ترجع مثل ما كان يمكن ما ترجع، وفي في يسوون استتلاف المال العام أشياء كثيرة. في زمن مضى الواحد ممكن لو رأى صبيا يدخن في الحارة ومن الجيران يضربه من غير لا يراجع والده، لا وإذا درى عن الأب زاده. اليوم لو تتكلم كلمة تروح فيها وراء الشمس ولا لا؟ سابقا طبعا عهد الحين يضربونا في المدارس ضرب شديد، فإذا أتى ولي الأمر اللي هو الأب قال لي لك اللحم للعظم عندك إياه، الحين لو تتكلم كلمة تروح فيها يا المدرس. اختلفت الأمور. فمن الفقه حينئذ أن تعرف متى تطبق هذه النصوص. نحن عانينا كثير جدا من بعض الناس، ربما يأتي لك إلى أثر في زمن لما كانت السنة هي الظاهرة يريد تطبيق الآن، ما يمكن هذا، هذا لا يمكن. عساهم أهل السنة اليوم يسلمون من المضايقات التي تلحقهم فضلا أن يأتي يطبقه. لا تبتسم بوجه واحد مبتدع ولا مش عارف إيش، ولا تلقى مبتدعا إلا بعبسة مالك الغضباني، وش تسوي؟ تبغى كل معبس حينئذ. ما الناس الدنيا اليوم مش مبتدعة فحسب، الكفار وزنادقة ولهم الصولة والجولة، لهم الظهور، ما تستطيع. أنا دائما أضرب مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل أفعال ما يستطيع إنسان يفعلها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في خاتم أحد الصحابة، في أدي أحد الصحابة خاتم من ذهب، أخذ الخاتم ورمى في الأرض صلوات ربي وسلامه عليه، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة فيضحى بين أصبعيه. الرجل استجاب من النبي عليه الصلاة والسلام استجابة تامة، صحابي، حتى قيل خذه وانتفع به، حرام تلبس الذك، أنت ذكر رجل حرام تلبس ذهب لكن بيع. قال والله لا أرفعه بعد أن رماه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذهب. شوف لو واحد أراد يطبق هذا الحديث بحذافيرة، دخل عند واحد لابس خاتم ذهب انزعيدة، ها يستطيع؟ يستطيع أصلا قبل لا ينزع نص الطريق ولا هو يمكن هذا السارق يسمونه مغتصب الذهب، ممكن يروح وراء الشمس بعد قضية، صح ولا لا؟ ما تستطيع تفعل هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فقه في الدين. بعض الناس أبدا لو واحد عنده مخالفة يسيرة عاداه معادات تامة. أنا رأيت هذا بنفسي، ذهبت إلى بريطانيا في بعض الناس لا فلان ما يكلمه ما يسلم عليه كذا، ومع الكفار البريطانيين يسلم عليه مكسيوزمي ترسم وجهه، وهذا لا حزبي ولا كذا ولا. طيب هذا أحسن من هذا مئة مرة، هذا مسلم يشهد الله محمد رسول الله موحد، عنده أخطاء عنده كذا، عامله بما عنده من خطأ، لكن تقاطعه وتجعله أشد وأسوأ من اليهود والنصارى هذا خطأ كبير جدا. فلا بد من الفقه حتى في التعامل. زمن السنة لما كانت منتشرة وكانت ما يستطيع واحد يظهر بدعة، ما يستطيع. اليوم ممكن لا تجالس أهل البدع، والله هذا الأصل، لكن إذا كنت أنت في المدرسة معك روافض، معك دروز، معك هندوس، معك في الوظيفة، في الطائرة، في السوق، في كذا، ماذا أفعل؟ إذا أنت عندك جو معين بقرية ولا بهجرة كلهم ناس أهل سنة يختلف على الوضع. ما واحد يعيش في بلد فيها أندونيسيا فيها 320 مليون يقولك لا تخالط، وين يذهب هذا الأندونيسي مثلا؟ ماذا يفعل؟ لا تدخل في الاختلاط أصلا، هناك ما تعرف الرجل من المرأة، كلهم أشكالهم واحدة، يعني كلهم لابسين وزار ومش عارف ايش شكلهم واحد، ماذا يفعل هذا؟ انت في جو تستطيع تتجنب الاختلاط وتتجنب اهل البدع وتتجنب والله يختلف وضعك، لكن ماذا يفعل اولئك اللي في جو يعني حاله ما يستطيع انسان ان يعيش الا ان يهاجر او يغلق على نفسه؟ ما يستطيع. الان تذهب الى الحرم

فالذين يحضرون هذا الحدث الهائل وهو نفخة الصعق هم شرار الناس، لأن المؤمنين يموتون قبل ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، لأنه إذا كان فيها من يقول الله الله ويذكر الله ويذكر الله فالحياة تبقى في هذه الدنيا، لأن ذكر الله والتوحيد والعبادة عمارة لهذه الأرض، فإذا فقد ذلك استحق أهلها العقوبة فيحصل بذلك الموت العام. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فالمراد بذلك أنهم يموتون قبل ذلك، يقبض الله أرواحهم قبل ذلك بريح يرسلها الله تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ولا يحضرون هذا الحدث المروع رحمة الله رحمة من الله تعالى بهم. نعم، يعني حديث لا تزال طائفة حتى تقوم الساعة حتى يأتي أمر الله، يعني المراد قبيل قيام الساعة، ولا وليس المراد إيش تقوم عليهم الساعة، لأن الساعة تقوم على شرار الناس. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله أو من يقول لا إله إلا الله. فالجمع بين الحديثين يراد يعني حتى تقوم الساعة، يعني حتى إيش قبيل قيام الساعة، والعرب تقول هذا الشيء يقال عنه أنه بلغ كذا وإن لم يبلغه لأنه لقربه. وهذا ما زلنا نقول نحن ولا لا؟ أنت تنزل الطائرة استعدت للنزول، شو تقول؟ يلا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا. لحد لا ما وصلت تقول وصلنا وصلنا لأن اقتربت من الوصول، صح؟ فإذا بلغنا أجلهن، أصل المرأة إذا بلغ أجلها خلاص ما في مجال للرجعة، وربنا يقول فامسكوهن المعروف، أصل ما بلغ أجلها هي الآن، لما قرب أجله قال فإذا بلغنا أجلهن، يعني لك إلى آخر لحظة قبل تنتهي العدة تراجع إن شئت، تمسكها إن شئت. فهكذا معنى إيش؟ يعني حتى تقوم الساعة، يعني حتى قرب قيام الساعة، وقبل أن تقوم الساعة تأتي ريح يرسل الله ريح فتقبض ريح روح كل مؤمن، ولا يبقى إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. نعم. يستفاد من هذين الحديثين مسائل عظيمة. المسألة الأولى: يستفاد من الحديثين إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، وأنها صفة من صفاته، وأنه يحب أولياءه ورسله، ويحب عباده المؤمنين، وهذه صفة من صفاته اللائقة بجلاله، كما يبغض الكافرين والمنافقين، ويكره ويمقت ويغضب ويرضى ويضحك، كل هذه من صفاته سبحانه وتعالى، وهي صفات لائقة به جل وعلا. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة من صفاته الذاتية ومن صفاته الفعلية سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. ومن ذلك إثبات المحبة وأنه يحب، وتكرر ذكر محبته لعباده في آيات كثيرة، قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تثبت أن الله يحب عباده المؤمنين. نعم، يعني الشيخ هنا تطرق المسألة في باب الأسماء والصفات مشهورة، وإثبات المحبة لله عز وجل، ربنا جل وعلا يحب ويحب، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة المبني على الكتاب والسنة. قال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فالله جل وعلا يحب ويحب. وفي الحديث: لا أعطينا غدا الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذا صحيح وصريح وواضح، جعلنا نقول بأن الله يحب ويحب، كما قال ربنا عن نفسه: والله يقول قل أأنتم أعلم أم الله، هو أعلم بنفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم صادق ومصدق، فلماذا نتوقف أو نتشكك بأن الله يحب ويحب؟ من قال عن نفسه بأنه يحب؟ الله عز وجل. من قال عن الله بأنه يحب بأن الله يحب؟ الله قال عن نفسه جل وعلا. ومن قال عنه أيضا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون الله يحب ويحب هذا كثير في الكتاب والسنة، كثير جدا، يحب أشخاص، يحب صفات، يحب أيام، يحب أعمال، يحب كلام، هذا كثير جدا. لكن أهل البدع ماذا قالوا؟ قال الله لا يحب ولا يحب، وخالف الكتاب والسنة. طيب ولا النصوص هذه الصريحة الصحيحة الواضحة؟ قال مراد يريد أن يوصل الثواب للتوابين، يريد أن يوصل الثواب للمحسنين، أو الثواب نفسه هو مع أهل الحب، ليس الله يحب. لما هذا كله؟ لأن صفة الإرادة يثبتونها عقلا، وأما صفة الحب فلا. طيب ولماذا؟ حتى لو أن عقولكم قصرت عن إثبات صفة الحب لله، ما المانع؟ أنت شيء ما تعرف، ربنا جل ويعلم عن نفسه، فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. كون عقلك ما وصل ما بلغ ما يعني أن تنفي خبرا أخبر الله به عن نفسه. قال لكن لو قلنا الله يحب ويحب صار مثل المخلوق يحب ويحب، صار مثل المخلوق. قلنا هو إذا قلت الله يريد أيضا المخلوق يريد، صح؟ لمن أراد أن يستقيم، صح؟ المخلوق أيضا يريد، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، المخلوق يريد، ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته، صح؟ قال لا يعني إرادة المخلوق غير إرادة الخالق. قلنا لهم وقولوا حب الخالق غير حب المخلوق، كما أن المخلوق له إرادة والخالق له إرادة، وإرادة الله تخالف إرادة المخلوق بينهم تفاوت، فكذلك حب الخالق جل وعلا يختبر حب المخلوق، كما له إرادة تليق به له محبة تليق به. ثم أن صفة المحبة ليست صفة نقص بل هي صفة كمال، في المخلوق ولا في الخالق صفة كمال؟ في المخلوق والخالق، حتى المخلوق في صفة كمال. أيهما أكمل؟ فلان من الناس لا يحب أحد ولا أحد يحبه، هذا أحسن؟ ولا فلان من الناس ما شاء الله كل الناس تحبه ويحبهم بعد، صح ولا؟ بل لو اتصف أحد بإحدى الصفتين لكان ذاك مذموما، كما يقال فلان ما يحب أحد، ما يحبونه، وإن كان هو يحب لكن ما يحبونه، هذا مذموم. لكن الله عز وجل يحب ويحب، وهذا أكمل، حتى في المخلوق كونه يحب ويحب هذا أكمل، فهي صفة كمال إذن. فلماذا ننفيه عن الله وقد أثبت الله لنفسه وأثبتها لرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لأن المحبة ما تكون لبين جنسين يعني متماثلين، أما الخالق غير والمخلوق غير. قلنا هذا باطل، أولا أنه مخالف الكتاب والسنة، فربنا جل وعلا هو الذي قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والله يعلم بأنه ليس كمثله شيء، فالله جل وعلا خالق والمخلوق مخلوق، فأثبت هذا. فلو كان من يلزم أن لا تكون محبة إلا بين جنسين متماثلين لما قال الله ذلك، أليس كذلك؟ طيب وبعد قالوا الواقع يخالف ما تقولون، فنحن نشاهد أن المحبة تكون بين جنسين مختلفين، فهذا هو الإنسان يحب الجمادات، يحب الجو الفلاني، يحب الجبل الفلاني، يحب المنطقة الفلانية، يحب بلده، ها، يحب البرودة الفلانية، يحب الحرارة الفلانية، هذا موجود، يحب اللون الفلاني، يحب في ناس يحبون الأسماك، في ناس يحبون الطيور، في ناس يحبون البهائم، في ناس يحبون الإبل من البهائم، في ناس يحبون البقر، في ناس يحبون الغنم، هذا موجود. وجنس الإنسان غير جنس الحيوان، غير جنس الطير، غير الجمادات، ومع ذلك يحب. حتى الحيوان يحب صاحبه، الحيوان الشرس تجد يحب صاحبه، معنى على غير صاحب ايش؟ شرس ولا لا؟ فهذا موجود. كيف تقول ما تكون محبة إلا بين جنسين متماثلين؟ أو صحيح، هذا كلام باطل. فالله عز يحب ويحب، وهكذا يقال في جميع صفات الله عز وجل، ما أثبت الله نفسه، ما وصف الله بنفسه وصفناه به. ولا يمكن أن يقال قد وصف الله نفسه بما لا يليق، معقول؟ أيصف الله نفسه بما لا يليق؟ أيصف الله نفسه بما يستوجب التمثيل؟ أصلا التمثيل كفر ولا إيمان؟ كفر. أيجعل الله ظاهر كلامه، ظاهر كلام كتابه دال على الكفر؟ لا، كتاب الله هدى ونور، مش كفر وضلال. فلا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله يوهم التمثيل أو يدل على التمثيل أبدا، وإنما وصف الله نفسه بصفات معلومة عند المخلوقين حتى يعرف ويعبد ويجل ويعظم ويخشى منه ويرجى. لا لكن لو وصف نفسه بالصفات ما هي موجودة عند المخلوقين ما عرفنا الله. ذاك وصف نفسه بأنه يحب ويحب ويغضب ويسخط ويفرح بتوبة عبده ويضحك لرجلين ويمقت ويكره ويبغض ويرضى، كل ذلك معاني موجودة عند المخلوقين، فنعرف الله عز وجل، نقرأ كتاب نعرف رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهمنا ولا ما فهمنا؟ فهمنا ولا ما فهمنا؟ رضي الله نفهم. لكن لو قال جل وعلا سين صاد سين عين، ايش معناها؟ ما فهمنا شيء. لكن قال ايش؟ فسوف يتلى بقوم يحبهم ويحبونه، فهمنا. نعم. المسألة الثانية، في الحديث دليل على أن الخلة أعلى درجات المحبة، ولذلك لم تحصل إلا للخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، أما بقية الأنبياء والصالحين فإن الله يحبهم لكن لم تصل محبتهم إلى مرتبة الخلة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه فيحب عائشة ويحب أبا بكر ويحب عمر، وقال لمعاذ يا معاذ إني أحبك، فهو يحب أصحابه عليه الصلاة والسلام. أما الخلة فإنه لم يخالل أحدا منهم حتى ولا أبا بكر، لأن الخلة لا تقبل الاشتراك، فلم تكن إلا لله سبحانه وتعالى خالصة، فهذا فيه دليل على أن الخلة أعلى درجات المحبة. وقول بعض الصحابة خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من قبل الصحابي لا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. مشهور حديث من اللي قال أوصاني خليلي؟ أبو هريرة، وأبو الدرداء أيضا قال أوصاني خليلي. فهذا الصحابي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم خليلي، نعم لا بأس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأحد خليلي؟ لا، قال إني أبرأ، أنا أتخذ أحد منكم خليلا. نعم. المسألة الثالثة، فيه دليل على فضل الخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم، حيث نالا هذه المرتبة التي لم ينلها أحد غيرهم. المسألة الرابعة، في الحديث دليل على فضل أبي بكر الصديق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فهذا فيه فضيلة أبي بكر وفيه إشارة إلى استخلافه من بعده، اللهم ارض عنه. وأيضا الحديث فيه ماذا؟ أن أفضل الرسل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل عليه السلام، وهكذا أهل العلم يرتبون الأنبياء، يرتبون الرسل بالأفضلية، محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم عليه السلام ثم موسى عليه السلام ثم يقول إيش؟ نوح وعيسى. نوح وعيسى يعني لا أعلم التقديم أحدهم على الآخر، لكن من حيث التاريخ أول الرسل هو من؟ نوح عليه السلام. لكن من حيث الأفضلية خيرهم وأكملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام ثم موسى. واضح؟ طيب. المسألة الخامسة، في الحديث دليل على تحريم الصلاة، موسى عليه السلام يعني أكثر الأنبياء ذكر في كتاب الله، يعني قصصه في كتاب الله في عدة سور. نعم. المسألة الخامسة، في الحديث دليل على تحريم الصلاة عند القبور وبناء المساجد عليها، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فلا تتخذوا القبور مساجد يشمل المعنيين، الصلاة المجردة عن البناء أو مع البناء على القبر كله من اتخاذها مساجد، وذلك سدا لذريعة الشرك، لا كما يقوله من قل فهمه أو أراد التضليل ممن زعم أن العلة هي نجاسة المكان، فهذه علة غير صحيحة، لأن المكان ليس فيه نجاسة، أو من قال المراد لا يصلي فوق القبر. نعم، بعض الناس يقول يعني لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ القبور مساجد قال احتمال النجاسة، وهذا بعيد جدا، ولو قيل احتمال نجاسة لكان إذا تأكد واحد من طهارة المكان يشرع له أن يصلي عند القبر وإلى القبر، وهذا باطل، هذا باطل، وليس على كل حال سيكون موضع القبر يكون نجسا، قد يكون طاهرا، قد يكون معتنى بنظافته، لكن لا يجوز الصلاة فيه. نعم. المسألة السادسة، في الحديث دليل على بطلان الصلاة عند القبور أو في المساجد المبنية على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى. طيب وإن قال طيب ألا يحتمل النجاسة؟ ألا يحتمل النجاسة؟ النجاسة نهينا عن الصلاة فيها مطلقا، حتى لو كانت في المسجد. ولذلك لما بال أعرابي في طائفة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فهريق عليه، صح؟ ومسجد يعني ما في علة هنا، ما في ما يدل في الحديث على أن النهي عن الصلاة في عند القبور لأن النجاسة، لأن النجاسة أصلا مطلقا قد نهينا عن الصلاة فيها، أمرنا مطلقا بإيش؟ بتجنب النجاسة سواء عند القبور أو غير القبور، نعم، حتى لو في المسجد. نعم. المسألة السادسة، في الحديث دليل على بطلان الصلاة عند القبور أو في المساجد المبنية على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد عند الأصوليين، فالذي يصلي عند القبر صلاة، والنهي يقتضي الفساد عند الأصوليين، هذا مسألة أصولية. يعني إذا نهى الشرع عن شيء معنى أن من أتى به وهو منهي عنه بعينه إيش؟ فهو باطل، إن كان عبادة فهي باطلة، وإن كان عقدا فهو عقد أيضا باطل فاسد ما تترتب على آثاره. وهذا هو الصحيح، لا يمكن أن نتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقف خلفك ويقول لك لا تصلي هذه الصلاة في هذا الوقت أو في هذا المكان ومع ذلك تصلي أنت، إيش لماذا ينهاك عليه الصلاة والسلام؟ هل يقال الصلاة صحيحة مع الإثم ولا يقال الصلاة باطلة؟ الصلاة باطلة، يعني فيها أجر ولا فيها إثم؟ فيها إثم، مش فيها أجر بعد. فيقول إذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو ذات العقد، إذا عبادة أو عقد فيقتضي الفساد، كذا إذا كان يعود النهي إلى شرط من شروطه، فقال إذا ستر عورته الرجل بالصلاة في الصلاة ستر عورته بثوب حرير بطل الصلاة، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، وقد ستر عورته بثوب حرير، بينما لو صلى بعمامة حرير صلاته صحيحة لأن ليس من شروط الصلاة إيش؟ ستر الرأس. طيب لو صلى بثوبين أحدهما فوق الآخر أحدهما حرير، تصح صلاته ولا تصح؟ ها؟ تصح ولا تصح؟ تصح. لماذا؟ لأن ستر العورة بالثوب الآخر، لكن لو كان الثوب الآخر مثلا يعني شفافا وما ستر إلا بالثوب الحرير الذي فوقه أو تحته بطلت صلاته، واضح؟ طيب. فالذي يصلي عند القبر صلاته غير صحيحة، فعليه أن يعيد الفريضة، لأن صلاته عند القبر أو في المسجد المبني على القبر غير صحيحة. لذلك ينبغي التنبه لمن يسافر في الخارج يصلي في مساجد فيها قبور، وهذا كثير جدا في بلاد المسلمين للأسف الشديد، وفي بلاد غير المسلمين، يعني في بلاد غير مسلمين فيها مسلمون باني المساجد لكن أيضا على قبور، نسأل الله العافية. نعم. فعليه أن يعيد الفريضة، لأن صلاته عند القبر أو في المسجد المبني على القبر غير صحيحة، لأنها صلاة منهي عنها، والصلاة المنهي عنها غير مشروعة فهي لا تصح. المسألة السابعة، في الحديث دليل على أن الذين يتخذون القبور مساجد شرار الخلق، فالذين يفعلون هذا الفعل سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المنتسبين إلى الإسلام هم شر الخلق، لا أحد شر منهم والعياذ بالله، نعوذ بالله. نعم. المسألة الثامنة، أن الحديث يدل على أن الساعة لا تقوم على أهل الإيمان وإنما تقوم على الكفار، لأن أهل الإيمان من خير الناس وليسوا شر الناس، فلا تقوم عليهم الساعة وإنما يموتون قبل ذلك، تقبض أرواحهم كما دلت على ذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وأن الله يرسل ريحا قبل قيام الساعة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى في الأرض إلا الكفار وشرار الخلق يتهارجون كما تتهارج الحمر، لأنهم ليس عندهم دين ولا خلق ولا مروءة. الحمد لله. طيب، والله تعالى صلى الله وسلم بارك على محمد والآل وصحبه أجمعين.